بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في ذكر أدلة زيادة الإيمان ونقصانه من السنة، وهذا المبحث فيه 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما أشرنا من قبل، أدلة القرآن الكريم تفيد زيادة الإيمان، أما السنة ففيها أحاديث صريحة في دلالتها على نقص الإيمان. وكما قلنا من قبل، إن كل ما كان قابلا للنقص فهو قابل للزيادة والعكس. وذكرنا الحديث الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ثم حديث: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أما الحديث الثالث فهو حديث: لا إيمان لمن لا أمانة له. والرابع حديث: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وذن شعيرة من خير. أما الخامس فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أما السادس فقوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، إلى آخره. أما السابع فقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أما الثامن فحديث: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. أما الحديث التاسع الذي توقفنا عنده، فهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قبل أن نشرع في بيان وجه الدلالة في هذا الحديث، أو أحد الإخوة أرسل سؤالا الأسبوع الماضي يقول: أليس كان من الأولى أن يذكر المصنف في بداية سرده للأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ فطبعا هذا ليس بحديث، هذه قاعدة عند أهل السنة يلخصون فيها يعني خلاصة المسألة. وإلا ففعلا لو كان في حديث بهذا المعنى كان يجب تصدير الكلام به، لأن هذا واضح الدلالة جدا على المسألة، يعني ما كانش حد يعني تعب يعني. لا، هذا ليس بحديث عن النبي عليه السلام، لكن هذه قاعدة عند أهل السنة يضعونها ثم يشرحونها ويدللون عليها كسائر يعني المسائل. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، رواه مسلم، وفيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مراتب إنكار المنكر، وأن إنكار المنكر حسب الاستطاعة، فإما أن يغير باليد أو باللسان أو بالقلب، بمعنى أنه يكرهه بقلبه. وهذه المراتب الثلاث للإنكار يقوم بها المكلف على قدر استطاعته، ولا شك أن المرتبة الأخيرة باستطاعة جميع المكلفين، يعني إنكار المنكر بالقلب، لأنه حتى لو كان الإنسان في الظاهر مكرها يعجز عن أن يغيره بيده، ويعجز أيضا عن أن يغيره بلسانه، فإنه لا سلطان لأحد على القلب، فلا يتصور وجود إكراه أو عجز عن الإنكار القلبي. فإذا مرتبة الإنكار بالقلب هي في استطاعة جميع المكلفين، فمن رأى المنكر ولم يكرهه بقلبه وهو يعلم أنه منكر، فإن هذا يكون علامة على ضعف إيمانه، لأنه قال هنا: وذلك أضعف الإيمان. وهذا وجه الدلالة على أن الإيمان يتفاوت أهله فيه، فمنهم من يكون إيمانه قويا أو كاملا، ومنهم من يكون إيمانه ضعيفا أو ناقصا. ولا شك أن المكلفين يتفاضلون في القيام بهذه المراتب، فمنهم من ينكر بيده، ومنهم من ينكر بلسانه، ومنهم من ينكر بقلبه. فمن أنكر بيده فهو أفضل ممن أنكر بلسانه، ومن أنكر بلسانه فهو أفضل ممن أنكر بقلبه فقط. فيتفاضل الناس على هذا الأساس في الإيمان، بعضهم يزداد إيمانه حتى ينكر المنكر بيده، وبعضهم يضعف إيمانه فلا ينكر المنكر إلا بقلبه. إذن هذا الحديث من أوضح الدلائل على زيادة الإيمان ونقصانه. ثم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وذلك أضعف الإيمان تصريح بأن الإيمان يضعف وضعفه نقصانه، فالإيمان ينقص بنقص الطاعة وارتكاب المعصية، كما أنه يزيد بفعل الطاعة والبعد عن المعصية. ولذلك احتج بهذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه الإمام النسائي في سننه، فبوب لهذا الحديث بباب تفاضل أهل الإيمان. المتبادر أن الإنسان يرى هذا الحديث في إيه؟ في باب تغيير المنكر والأحكام الحسبة، لكن انظر كيف أتى الإمام النسائي بهذا الحديث في كتابه السنن وبوب له باب تفاضل أهل الإيمان. كذلك ابن مندة في كتابه الإيمان ترجع للحديث قال: ذكر خبر يدل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد وينقص، وهذا هو الشاهد. أما الإمام النووي رحمه الله تعالى فقد بوب له في شرحه لمسلم بباب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص. مثل هذا الحديث في دلالته حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا أيضا الدلالة فيه ظاهرة تماما كالحديث الذي قبله على زيادة الإيمان ونقصانه، لأنه ذكر فيه مراتب الإنكار الثلاث وبين أن أضعفها مرتبة الإنكار بالقلب التي ليس وراءها من الإيمان حبة خردل. ولذلك قال ابن مندة: ذكر خبر يدل على أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى في قلب العبد مثقال حبة خردل، وأن المجاهدة بالقلب واللسان واليد من الإيمان، ثم ذكر هذا الحديث. إلا أن هذا الحديث فيه فائدتان ليست في الحديث الذي قبله. الأولى تصريحه بأن هذه المراتب الثلاث للإنكار من الإيمان، دي فائدة غير موجودة. احنا قلنا الحديث السابق يدل طبعا على تفاضل أهل الإيمان فيه وعلى تفاوت مراتبه، لكن ليس هناك ربط بين هذه المراتب وبين الإيمان، دي تستنبط من الحديث اللي هو من رأى منكم منكرا إلى آخره. أما في هذا الحديث فالحديث فيه نص صريح على أن هذه المراتب من مراتب الإيمان، لأنه قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذا في هذا الحديث فإذا زائدة على الحديث أبي سعيد أنها إحدى هذه الفائدتين، تصريح الحديث بأن هذه المراتب الثلاث للإنكار من الإيمان. الفائدة الثانية المزيدة إخباره بأنه ليس وراء المرتبة الأخيرة من الإنكار حبة خردل من الإيمان، لأنه قال: ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالمراد أنه لم يبق بعد هذه المراتب الثلاث للإنكار ما يكون داخلا في مسمى الإيمان حتى يقوم به المؤمن، بل إن الإنكار القلبي هو آخر حدود الإيمان، وليس المراد نفي أصل الإيمان عمن لم ينكر المنكر. ولهذا قال في الحديث: ليس وراء ذلك، يعني ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان ولا قدر حبة خردل، يعني أن الإنكار بالقلب هذا هو آخر حدود الإيمان، ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء. ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الإيمان شيء. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤمنين ثلاثة طبقات، وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه، لكن الأول لما كان أقدرهم لو يغير بيده كان الذي يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني، وكان ما يجب على الثاني أكمل مما يجب على الأخير. وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم. لكن يرد هنا سؤال، وهو أنه إذا كان ذلك بحسب الاستطاعة، فمن لم يستطع لا بيده ولا بلسانه فعمل حسب استطاعته وهو الإنكار بقلبه، فكيف يقال إن إيمانه ناقص؟ واحد أنكر فقط بالإيه؟ بالقلب، كيف يقال إن إيمانه ناقص؟ فالرواية الأولى حديث أبي سعيد قال: وذلك أضعف الإيمان، وهنا قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإذا كان أتى بما يستطيعه وهو الإنكار بقلبه فكيف يقال إن إيمانه ناقص، مع أن هذا الذي فعله هو الذي في استطاعته؟ والجواب أن يقال إن إيمان هذا الأخير عد ناقصا من جهة نقص عمله عن الآخرين، إذ هما قام من أمر الدين بعمل أكمل منه، فعد إيمانه من هذه الجهة ناقصا. وأما هذا النقص الذي عنده فلا يحاسب عليه لأنه خارج عن استطاعته، والله عز وجل لا يكلف النفس إلا وسعها وما تطيقه. يعني زي ما قلنا في إيه؟ في حديث النساء ناقصات عقل ودين، يعني الرسول عليه السلام شرح كيف النقصان والنقصان بيكون في إيه؟ في شهادة المرأة أنها على النصف من شهادة الرجل، هذا نقصان العقل. أما نقصان الدين فهو أنها تترك الصلاة أيام الحيض وكذلك يعني الصيام. فهي من بداية الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على النار فيقول فرأيت أكثر أهلها النساء، وبين السبب، فليس سبب كونهن أكثر أهل النار أنهن ناقصات عقل ودين، لكن السبب هو إيه؟ أن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير كما ذكرنا، فذا فعل كسبي، يعني ذنب كسبي هم يفعلنه، لكن نقصان العقل والدين هو شيء ليس فيه إثم، هو وصف بأنه نقص بالنسبة لمن حال الرجال الذين ليس في حقهم الأمر بنفس الطريقة، فهو نقص لكنهن غير مسؤولات عنه وغير محاسبات عليه. كذلك هنا الشخص الذي أنكر بقلبه هو إيمانه أضعف من إيمان إيه؟ يعني هو قال لك وذلك أضعف الإيمان، يبقى هنا إيمانه ناقص أو هذا نقصان في إيمانه. هل هو نقص هو يحاسب عليه؟ إذن هو وصف بأنه نقص بالمقارنة بحال الأول الذي غير بيده والثاني الذي غير بلسانه فقط، لكن لا يلزم من ذلك أنه إذا فعل ما يطيقه وما يقدر عليه أنه يأثم. واضح؟ إذن هذا النقص بالنسبة لحال الأول والثاني، وهذا النقص الذي عنده فإنه لا يحاسب عليه لأنه خارج عن استطاعته، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. يقول شيخ الإسلام ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل، يعطى ثواب الفاعل الكامل مدام هذا هو الذي في استطاعته، فهذا من فضل الله عز وجل وسعة رحمته لعباده. ومن هذا الجنس المرأة الحائض التي تترك الصوم والصلاة وقت حيضتها، تعد ناقصة إيمان من هذه الجهة، إذ إن الرجل لا ينقطع عن الصلاة بمانع مثلها فهو أكمل منها بهذا الاعتبار، وإن كانت لا تحاسب على هذا النقص لأنها مكلفة به، إنها يحرم عليها أصلا الصلاة في حال الحيض، فهي مأمورة بإيه؟ بترك الصلاة وترك الصوم حال الحيض، فهذا هو التكليف الموجه إليه، فإذا هي ما فعلت شيئا كسبيا يقتضي ذمها أو عقوبتها، فهو مع وصفه بأنه نقص لكنها غير مسؤولة عنه وغير محاسبة عليه. إذن هذا هو الدليل التاسع. أما الدليل العاشر من السنة فهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان. هذا الحديث متفق عليه فهو في أعلى درجات الصحة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية، كلب لحراسة الماشية، أو ضاريا، ضاريا يعني هذا جمع ضوار، وهو الكلب المعلم المدرب للصيد، يقال ضرى الكلب وأضراه صاحبه أي عوده وأغراه بالصيد. إذن هذا هو الاستثناء، كلب الحراسة الماشية مثلا أو كلب لإيه؟ للصيد، ما علمت من جوارحي مكلبين فكلوا مما أمسكنا عليكم. سبحان الله، هذا مما يعني يستدل به على فضيلة العلم، يعني إذا كان الكلب المعلم إذا اصطاد يباح صيده، كلب الجاهل لا يباح صيده، فالعلم فرق بين الكلب الجاهل والكلب المتعلم، فكيف بالأدميين؟ فتباح ذبيحة الكلب المعلم. الشاهد من هذا الحديث قوله نقص من عمله كل يوم قيراطان، فبعض الناس تمعن في مشابهة الكفار في عملية الاقتناء الكلاب وتعظيم الكلاب إلى حد عجيب جدا، يعني ذوبانا في حب الكفار والاقتداء بهم في هذا الضلال، فيصرون على يعني اقتناء الكلاب ولا يبالون بهذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بدون أن يشعر كل يوم ينقص من أجله قراطان من الأجل، فإيمانه فيه نقصان بسبب وجود الكلب. هذا الحديث فيه دلالة على نقص العمل بارتكاب المعاصي، فاقتناء الكلب لغير ما جاء به الشرع الشريف معصية تنقص الأجر ومن ثم تضعف الإيمان. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وفي الحديث الحث على تكثير الأعمال الصالحة والتحذير من العمل بما ينقصها والتنبيه على أسباب الزيادة فيها والنقص منها لتجتنب أو ترتكب. طبعا الحديث هنا واضح الدلالة على هذه المسألة، ولذلك احتج به ابن أبي زنين على ذلك فخرجه في كتاب أصول السنة في باب زيادة الإيمان ونقصانه. كما تلاحظون هنا في البحث هو دائما بيدعم فهمه للأدلة بسلوك العلماء في الاستدلال بها تحت تراجم معينة تفيد نفس المعنى، فهذا من الملامح الجيدة في البحث، يعني أنه لا يفكر برأسه فقط وإنما يعني يعتمد دائما على فقه العلماء للأحاديث وشروحها. الدليل الحادي عشر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. وهذا الحديث أيضا متفق عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم، طبعا رؤيا الأنبياء وحي لا شك في ذلك، رؤيا الأنبياء كلها وحي من الله سبحانه وتعالى، بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. والقميص هو يعني اللي احنا بنسميه في اللغة العامية القفطان، أو ساعات خطأ شديد بيقولوا جلباب، الجلباب ده بتاع النساء يدنين عليهن من جلابيبهن، لكن يعني هو الثوب المعروف، ثوب واحد يستر الجسد كله. وكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص لأنه فيه ستر وأيضا فيه تواضع. لكن احنا بنستعمل في العرف الآن كلمة القميص على القميص القصير، لكن القميص عند الإطلاق قدت قميصه من دبر، فطبعا القميص هو الثوب الكامل الواحد الذي يلبسه يعني الرجل، لأن مهم جدا نفهم أن القميص هنا كامل لحد أقدام، يعني منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، يعني من الناس من لا يستره قميصه حتى إنه لا يبلغ الصدر يعني، ومنها ما دون ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين، قوة الدين وكمال الإيمان. وهذا متفق عليه. طبعا هنا في هذا الحديث ما المراد بالناس؟ رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، يبقى أكيد المسلمين أو المؤمنين فقط، لا يمكن أن يدخل فيهم الكافر. فالمراد بالناس هنا المؤمنون. لماذا؟ الدليل على هذا التأويل أو على فهم الناس بأنهم مؤمنون تأويله القمص بالدين، تأويله القمص بالدين، ونحن نتكلم على مسألة تفاضل أهل الإيمان فيه، فهم يتفاضلون، فهذا يدل على أن الناس مقصود بهم المؤمنون. والمراد بالدين العمل بمقتضاه كالحرص على امتثال الأوامر واجتناب المناهي. والنكتة في القميص أن لابسه إذا اختار نزعه وإذا اختار بقاءه، فلما ألبس الله المؤمنين لباس الإيمان واتصفوا به كان الكامل في ذلك سابغ الثوب، ومن لا فلا. وقد يكون نقص الثوب بسبب نقص الإيمان، وقد يكون بسبب نقص العلم. إذن الحديث يدل على أن المؤمنين يتفاوتون في الدين قوة وضعفا زيادة ونقصانا. قول هنا النكتة في القميص أن لبسه إذا اختار نزعه وإذا اختار بقاه، لأن الإيمان اختياري، يعني حتى ضعيف الإيمان إيمانه اختياري وليس إجباريا، فهو مثاب على ذلك. لكن لما ألبس الله سبحانه وتعالى المؤمنين لباس الإيمان واتصفوا بالإيمان كان الكامل في ذلك سابغ الثوب، ومن لا فلا، بحسب يعني قوة إيمانه. فنقص الثوب قد يكون بسبب نقص الإيمان، وقد يكون بسبب نقص العلم. وقد خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث في صحيحه في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، قال ابن حجر مبينا مطابقة الحديث للترجمة: ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القميص بالدين، وقد ذكر أنهم متفاضلون في لبسها، فدل على أنهم متفاضلون في الإيمان أو الدين. وخرجه النسائي في باب زيادة الإيمان من سننه. أما الحديث الثاني عشر فحديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس، فترك رجلا هو أعجبهم إليه، يعني أنا أرى أن هذا الرجل قوي في إيمانه أو أقوى من هؤلاء، قوي في إيمان، فترك رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ يعني ما لك رغبت عن فلان أو لم تعطيه كما أعطيت من هو أقل منه في نظره؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما؟ فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما؟ ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. وهذا متفق عليه. فسعد رضي الله تعالى عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي ناسا ويترك من هو أفضل منهم في الدين، وظن سعد أن العطاء يكون بحسب الفضائل في الدين، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم حال هذا الإنسان المتروك فأعلمه به، وحلف أنه يعلمه مؤمنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فلم يفهم منه النهي عن الشفاعة فيه مرة أخرى. يعني هو طبعا لما بيقول له مالك عن فلان، فوالله إني لراه مؤمنا، دي نوع من الإيه؟ من الشفاعة، يعني يشفع له عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعطيه كما أعطى الآخرين. فسعد رضي الله عنه لم يفهم من رد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينهى عن الشفاعة فيه مرة أخرى، بدليل أنه كرر السؤال 3 مرات. فسكت ثم رآه يعطي من هو دونه بكثير، فغلبه ما يعلم من حسن حال ذلك الإنسان، فقال: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ يذكره وجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هم بعطائه من المرة الأولى ثم نسيه فأراد تذكيره، وهكذا المرة الثالثة، إلى أن أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن العطاء ليس هو على حسب الفضائل في الدين، لكن في نوع من إعطاء مؤلف قلوبهم أو من إيمانه ضعيف، يعني كنوع من التودد إليه استنقاذا له من النار. قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. يقول الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال له: لم تعطي فلانا وهو مؤمن، فقال: أو مسلم، يشير إلى أنه لم يتحقق مقام الإيمان، فإنما هو مقام الإسلام الظاهر، ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضا. إذن هذا الحديث يدل على أن الدين مراتب متفاوتة ومقامات مختلفة، وأن الناس متفاضلون فيه، فمنهم المؤمن ومنهم المسلم، وما هذا التفاضل بينهم إلا لأنه يزيد وينقص. ولذلك خرج الإمام أبو داود هذا الحديث في سننه في باب زيادة الإيمان ونقصانه محتجا به. أما الحديث 13 فحديث علي رضي الله تعالى عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. والمشاشة هي رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها، اللي هي الغضروف، يعني رؤوس العظام اللينة التي يسهل مضغها، فهذا هو المشاش. يعني إن عمار ممتلئ إيمانا، حتى الإيمان إيه؟ بيتغلغل في جسمه حتى يصل إلى عظمه، هذا المعنى، دلالة على قوة إيمانه رضي الله تعالى عنه. وفي بعض الألفاظ عن هاني بن هانئ قال: دخل عمار على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: مرحبا بالطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه. وهذا الحديث قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح. فهنا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عمارا بأنه ملئ إيمانا، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد حتى يمتلئ المسلم به، ويدل أيضا على أن المؤمنين يتفضلون في الإيمان، فمن امتلأ بالإيمان خير ممن كان إيمانه ناقصا ضعيفا. وهذا أيضا فيه حجة لمذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله متفاضلون فيه. أما الحديث 14 فهو حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا الحديث أخرجه مسلم ورواه الشيخان بنحوه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو دليل قوي لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة كفاية، كفاية يعني في الدلالة على هذه المسألة، فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم وتوكلهم على الله في أمورهم كلها. من ذلك أيضا الحديث 15 وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا رواه مسلم في صحيح. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه: والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف هو عنده عزيمة أقوى، يكون أكثر إقداما على العدو في الجهاد، وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. إذن قوة هنا أسمى قوة الإيمان، قوة الإيمان التي تفعل في قلب الإنسان فعل البنزين في داخل غرفة الوقود في السيارة، هي التي تعطي قوة الدفع فيسارع إلى أعمال الصالحة في الجهاد وغيره بدافع قوة إيمانه وعزيمته وهمته. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الدلالة واضحة، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فده واضح جدا على تفاوت الإيمان أو تفاوت أهل الإيمان فيه. وفي كل خير، معناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. فمن قام بأوامر الله وامتثلها وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وكمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان، ومن لم يصل إلى هذه المرتبة فهو المؤمن الضعيف. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: وهذا من أدلة السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفه وبحسب أعماله، وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. أما الحديث 16 فهو حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر رضي الله عنه حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. وهذا أخرجه مسلم. الشاهد هنا في هذا الحديث قول حنظلة رضي الله تعالى عنه نافق حنظلة، طبعا هذا لا يلزم منه وقوع النفاق. لماذا؟ لأن هذا وقع منه على سبيل المبالغة والورع والتقوى وقوة المراقبة وشدة الخوف من الله سبحانه وتعالى، كما هو الشأن في باقي الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وهذا رواه البخاري تعليقا ووصله في التاريخ الكبير والخلال في السنة، فمعنى الكلام أنه خاف من النفاق حيث كان يحصل له الخوف في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر مع شدة المراقبة والتفكر والإقبال على الآخر. لا شك أن هذه زيادة في الإيمان، فإذا خرج اشتغل بالزوجة والأولاد ومعاش الدنيا، فيكون إيمانه في هذه الحالة أضعف مما هو عليه عندما يكون في مجلس الذكر، وهذا نقص في الإيمان. فهو رضي الله عنه حسب أن هذا نفاق، يبقى إذن هذا هو موضع الارتياب يعني عند حنظلة رضي الله تعالى عنه وأبي بكر. طبعا هو طبعا بعض أهل البدع تأول هذا الحديث وكلهم يخافوا النفاق على نفسه، وهذا الأثر عن ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. فقوله وكلهم يخاف النفاق على نفسه، قلنا إن هذا من باب الإيه؟ من باب التورع والمراقبة، فهو حسب أن هذا نفاق، حسب اختلاف الأحوال بهذه الطريقة هو نفاق. بعض أهل البدع أول هذا الخبر بأنهم كانوا يخافون أن يبتلوا بالنفاق قبل أن يموتوا. سئل الأوزعي عن نحو هذا فقال هذا قول أهل البدع، يعني في تفسير كلمة إيه ابن أبي مليكة، أهل البدع يقولون وكلهم يخاف النفاق على نفسه، يعني يخاف أن إيه؟ أن يبتلى بالنفاق قبل الموت، لكن هذا تفسير أهل البدع. أما تفسير أهل السنة فعلى المعنى الذي ذكرناه آنفا. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لحضرة أن هذا ليس نفاقا، وأنه لا يستطيع أن يداوم على درجة واحدة من الإيمان، لأن الإيمان يتفاوت فيزيد إذا حصلت أسباب الزيادة وينقص إذا حصلت أسباب النقص. كما قال عمير ابن حبيب الخطمي رضي الله عنه الإيمان يزيد وينقص، قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. أما الدليل 17 من السنة فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا متفق عليه، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن أطلق الشارع الحكيم هنا على قتال المسلم كفرا، مع أن القتال بين المسلمين لا يخرج من الملة، يعني القتل طبعا جريمة خطيرة جدا ومن أكبر الكبائر، لكن هل القاتل يكفر بذلك؟ لا يخرج القاتل من إيه؟ من الملة، بل يبقى معه وصف الإسلام، بدليل قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فهنا انظر قال إيه؟ من المؤمنين فأصلحوا بينهما، ثم قال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم من آخر. كذلك قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا كذب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فإذا اقتص من شخص قتل آخر مثلا بتجري عليه كل أحكام الإسلام قصاصا، لو كان القتل كفرا لقتل إيه؟ ردة، لكن هذا يقتل حدا. ثم إنه مع خطابه إياهم بوصف الإيمان قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان، فأثبت الأخوة الإيمانية مع وجود الاقتتال. إذن الشرع يسمي المعاصي أحيانا كفرا، لكنه كفر إيه؟ دون كفر. في دليل تاني يدل على أن قتال المسلم كفر، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، دليل على أن القتل كفر. هي شعب الإيمان كلها تسمى إيمانا، والمعاصي أو شعب الكفر كلها تسمى كفرا، يعني أي معصية يطلق عليها كفر، يعني جحود الزوجة فضل زوجها هو كفر، اللي هو الرسول سمى إيه؟ كفران العشير، أطلق عليه كفر. مثلا من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا شرك لكن ليس الشرك الأكبر، هذا شرك دون شرك، ودي قضية أخرى إن شاء الله سنتعرض إليها بالتفصيل فيما بعده. فلا شك أن الذي يقتل أخاه المسلم قد ارتكب إثما عظيما، يقول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإذا تبين يعني عظم هذا الذنب ثم هو مع هذا الذنب لا يخرج فاعله به من الدين، فطبعا هو مش هيكفر، لكن لابد أن ينقص إيه؟ إيمانه وينقص أجره بهذا العمل ويضعف دينه، فيصبح القاتل مؤمنا ناقص الإيمان. وهذا وجه دلالة هذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه، إن سمى قتال المسلم كفرا مع أنه لا يخرج من الملة، فدل على أنه ينقص إيمانه ولا يخرجه من الملة بالكلية. كذلك سباب المسلم فسوق، فسب المسلم جرم يفسق به صاحبه، والفسق نقص في الإيمان. ولذلك قال الإمام المنوي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث وفيه أن الإيمان ينقص ويزيد، لأن الساب إذا فسق نقص إيمانه وخرج عن الطاعة فضره ذنبه. وروى اللالكائي في شرح الاعتقاد عن زبيد بن الحارث قال لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أما الدليل 18 فحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة في المصنف وفي الإيمان، والطيالسي وابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان، وفيه ليث بن أبي سليم وضعفه الأكثر، وله شاهد من حديث أبي ذر أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله، وله شاهد أيضا آخر من حديث معاذ ابن جبل. إذن هو بمجموع طرقه يرتقي درجة الحسن على الأقل. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فقوله أوثق عرى الإيمان هذا يدل على أن الإيمان مراتب، بعضها أوثق من بعض، وأن أوثق مراتبه الحب في الله والبغض في الله. قال ابن عبد البر بعد أن ساق هذا الحديث، وهو يدل على أن بعض الإيمان أوثق عروة وأكمل من بعض. فإذا كان الإيمان كذلك له مراتب بعضها أوثق من بعض، فهو يتفاضل ويزيد وينقص لتفاوت الناس بالقيام بها. الدليل التاسع عشر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه. وهذا الحديث صحيح على شرط مسلم. قد يتوهم بعض من يقرأ هذا الحديث أن مرتكب هذه الكبيرة يكفر ويخرج من الدين ويسلب الإيمان كلية. طبعا هذا منحى الخوارج في فهم مثل هذه الأحاديث، الخوارج والمعتزلة، حيث يخرجون مرتكب الكبيرة من الدين ويحكمون بخلوده في النار. الخوارج يكفرونه صراحة، والمعتزلة ماذا يقولون؟ ينزلونه منزلة بين المنزلتين، لكن محصل واحد، لأنه في الآخر بيقولوا برضو بخلوده في إيه؟ في النار. مع أن هذا الحديث ليس فيه دلالة على ذلك، بل بالعكس ظاهر الحديث المتبادر لا يدل على ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول ولا هو أيضا ظاهر الحديث، إن هو إيه؟ خروج من الملة بارتكاب الكبيرة، لأن قوله خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة دليل على أن الإيمان لا يفارقه بالكلية، فإن الظلة تضلل صاحبها وهي متعلقة به ومرتبطة به نوع ارتباط. واحد مسك شمسية مثلا، فهي مرتبطة به ما زالت تظله. وقال صاحب مراعاة المفاتيح، وفيه إشارة إلى أنه وإن خالف حكم الإيمان فإنه تحت ظله، لا يزول عنه حكم الإيمان ولا يرتفع عنه اسمه. ولهذا فإن من الأمور المتقررة في عقيدة أهل السنة والجماعة أن من زنى أو ارتكب أي كبيرة من الكبائر لا يسلب منه اسم الإيمان المطلق، ولا يعطى أيضا اسم الإيمان المطلق، بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، يعني نثبت له الإيمان بس مش إيمان المطلق، ولا يسلب أيضا الإيمان المطلق، لكن يوصف بأنه مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال هو مؤمن عاص، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقال ليس بمؤمن حقا أو ليس بصادق الإيمان. أما تكفير مرتكب الكبيرة وإخراجه من الدين فهذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة في شيء، بل ليس في ظواهر نصوص الكتاب والسنة ما يدل على هذا القول ويؤيده، ومن فهم من النصوص شيئا من ذلك فقد أتي من سوء فهمه وجهله. إذن ليس في الحديث أي دليل على ما يقوله هؤلاء الخوارج أو المعتزلة، وإنما هو دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن المعاصي تنقص الإيمان وتضعفه، فالزاني لم يعدم الإيمان الذي به يستحق ألا يخلد في النار، وبه يعني بهذا الإيمان ترجى له الشفاعة والمغفرة، وبه أي بالإيمان يستحق المناكحة والموارثة، لكن عدم الإيمان الذي يستحق به النجاة من العذاب ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله ومثوبته، وبه يستحق أن يكون محمودا مرضيا، وهذا هو ظاهر الحديث الذي يليق به. ولهذا أخرجه أبو داود في باب زيادة الإيمان ونقصانه من سننه محتجا به على ذلك. أما الدليل الأخير وهو الحديث العشرون، فهو حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا أخرجه الحاكم، وقال رواته مصريون ثقات ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي إسناده حسن. هذا الحديث من أوضح الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف في قلب المرء المسلم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي يبلى ويضعف ويدخله النقص من جراء ما قد يقع فيه المرء من معاص وآثام تذهب جذة الإيمان وحيويته وقوته. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى تعاهد الإيمان والعمل على تقويته وسؤال الله تعالى الإيمان والثبات عليه. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذا فيه أبين دلالة في هذا الحديث أبين دلالة على أن الإيمان الذي في القلب يقبل التفاوت ويزيد تارة وينقص أخرى، والأعمال الظاهرة تابع له، فإن زاد الإيمان في القلب زادت الأعمال الظاهرة، وإن نقص الإيمان نقصت الأعمال الظاهرة. فهل يقال بعد هذا إن الإيمان على هيئة واحدة لا يقبل زيادة ولا نقصانا؟ يقول: هذا ولم أقف فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم على من احتج بهذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه رغم صحته ووضوح دلالته على المقصود، والله الموفق. ثم في ختام ذكر هذه النصوص النبوية الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه أود الإشارة إلى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بلفظ الإيمان يزيد وينقص، وما روي من ذلك مرفوعا إليه فلا يصح كما بين ذلك أهل العلم بالحديث، بل قد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المنار المنيف: وهذا كلام صحيح، اللي هي كلمة إيه؟ الإيمان يزيد وينقص كلمة صحيحة، يقول هذا كلام صحيح وهو إجماع السلف، ولكن اللفظ كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن في النصوص الصحيحة سواء من نصوص القرآن الكريم أو أدلة السنة الشريفة وإجماع سلف الأمة في هذه المسألة غنية وكفاية عن مثل هذا الحديث الذي لا أصل له. وما أحسن وأجود ما قاله الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في سياق آخر بعد أن ذكر الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه من حديث عبد السلام ابن صالح وهو صدوق له مناكير، وأفرط العقيلي فقال كذاب، وقال الذهبي: واهن شيعي متهم مع صلاحه. فحديث عبد السلام ابن صالح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. هذا في ابن ماجه. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في الحق ما يغني عن الباطل، ولو كنا ممن يحتج بالباطل ويستحله لروجنا هذا الحديث وذكرنا بعض من أثنى على عبد السلام يعني ابن صالح، ولكن نعوذ بالله من هذه الطريقة كما نعوذ به من طريقة تضعيف الحديث الثابت وتعليله إذا خالف قول إمام معين، وبالله التوفيق. عبارة قريبة من هذا أيضا قالها إمام الأئمة الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد، يقول: وقد أعلمت ما لا أحصي من مرة أني لا أستحل أن أموه على طلاب العلم بالاحتجاج بالخبر الواهي، وإني خائف من خالقي جل وعلا إذا موهت على طلاب العلم بالاحتجاج بالأخبار الواهية وإن كانت الأخبار حجة لمذهبي. إذن شتان بين هؤلاء الأئمة في مسلكهم وبين أهل الأهواء والبدع على اختلاف مشاربهم وتباين طرائقهم، الذين تعج أقوالهم وتمتلئ كتبهم بالتلبيس والتمويه والزخرفة والمخرقة والكذب بين مقل ومكثر. ينتقل بعد ذلك إلى المبحث الثالث وهو ذكر أقوال السلف الصالح في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. فيقول إنه قد جاء عن السلف الصالح آثار كثيرة قرروا فيها ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من حجج ودلالات على زيادة الإيمان ونقصانه. فبينوا رحمهم الله تعالى أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل. قضية طبعا الإيمان والأعمال والكلام العجيب الذي يثور الآن والعاصفة الهوجاء التي تفهم بين وقت وآخر سنتكلم عنه الله تعالى في بعد يعني بالتفصيل. وإن كانت المسألة نظرية إلى حد ما، المسألة نظرية من ناحية إيه؟ الكلام في الشخص الذي يأتي بالشهادتين ولا يعمل أي عمل من أعمال الصالح، وليس ممن مات مباشرة بعد أن نطق بها أو كان عاجزا عن إتيان بالشيء، هل هذا مسلم أم غير مسلم؟ هي المسألة سنناقشها بالتفصيل بأدلتها، لكن هل هذه المسألة مسألة واقعية؟ هل هذا يقع في الواقع؟ في حد بيقول الشهادتين بس وحتى ما بيقولش سبحان الله والحمد لله ولا عمر ما صلى ولا صام رمضان ولا عمل أي شيء أبدا من أعمال الصالح على الإطلاق؟ فهي مسألة نظرية إلى حد بعيد، لكن ساعات الروح التي تسود بين بعض الشباب هي روح المنافسة، زي ما يكون فريقين وكل واحد يريد أن ينصر شيخه بكل طريقة، فبتحصل نوع من التربص وعايزين يعيدوا إلينا حرب الأشرطة بتاع زمان. واحد نشر الرقم جوالي يعني على النت عشان يدخلني في هذا الموضوع. فأنا بحس الناس اللي بتتصل بيه عايز يسجل ويمسك بقى الكلمة ويروح يعمل بيها فتن. فهذا الجو لا يجوز امتحان المسلم بهذه الطريقة. لكن مسائل تبحث بلان المنهج واحد، المرجعية واحدة، مذهب أهل السنة الجماعة مش معقولة هنكون مستنيين القرن الخامس عشر الهجري عشان لسه حد يجي يعرفنا إيه هو الإيمان. يعني هذه مسائل حسمت تماما، والمرجعية كما قلنا واحدة. يعني حتى عند التنازل ما دام المنهج منضبطا بالأدلة الشرعية فلا داعي أبدا لهذا التوتر وهذه العصبية وافتعال المعارك بهذه الدرجة الغريبة وفي منتصف الحوارات الشتائم والتطاول وهذه الأشياء من الشباب بعضهم على بعض والإساءة أحيانا لبعض الشيوخ والدعاء الأفاضل. فيعني إن شاء الله سنتناول هذه المسألة بالتفصيل، لكن مش من خلال مثل هذا الأسلوب اللي فيه تحفز وعدوانية وتوفز، لأن عشان تقول أي كلمة ثم يدورون بها في المجالس ويتكلم معك في التليفون ويسجل بدون ما يستأذن، ودي طبعا شيء لا يجوز أبدا إنسان يعني يفعل مثل هذا دون أن يستأذن صاحب المجالس بالأمانة. وإحنا قلنا من زمان مش عايزين نستورد فتن، إحنا عندنا ما يكفينا من الفتن، ومصر طول عمرها ما شاء الله بتصدر الخير وتصدر الشر، بتصدر كل حاجة. فإحنا عندنا اكتفاء ذاتي من الفتن، فمش عايزين نستورد المشاكل اللي بتحصل في بعض البلاد الأخرى وننقلها بالعافية. دايما بيجي إخوة يسألوني الشيخ فلان في مصر بيقول كذا وكذا على الإخوة هنا في إسكندرية وغير ذلك، فإحنا ما بنخوض في هذه الفتن، يعني ما نخوض، وعندنا ما هو أجدى وأنفع أن نخوض فيه. أما الكلام بقى في فلان قال والتاني رد عليه وينقلوا الشرايط من واحد للتاني عشان النميمة تكون متقنة، إتقان لمعصية النميمة، إنه مش بيجي يحكي بقى هو ده، بيجيبها لك متسجلة عشان ترد عليه وده يرد على ده، وتبقى المسألة مناوشات تخرج عن معنى الربانية في الدعوة، والقلوب تفسد والنيات يطرأ عليها أيضا ما يفسدها. فيعني نحن في عافية ولا نريد استيراد فتن، لا من الفتن العالمية ولا الفتن المحلية اللي في مصر. قال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى: ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على سنتنا في الإمام. إحنا هذا الفصل له فايدة مهمة أوي اتكلمنا عليها قبل كده، وهي أن المنهج السلفي منهج مسند، قواعد المنهج السلفي قواعد مسندة، يعني النسل العلمي والاعتقادي للمنهج السلفي نسل يعني عريق وواضح مثل الشمس. في مثل هذه الفصول في كتب العقيدة نحن نتعرف على أئمتنا ومصادرهم وأسمائهم ومواقفهم ونحو ذلك. فالمنهج السلفي هو عمره ما اختفى أبدا ولا يمكن أن يختفي بضمانة رسول الله عليه السلام لما قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. إيه أمر الله في هذا الحديث؟ ما أمر الله؟ أحسن، الريح التي تأتي في آخر الزمان فتقبض أرواح المؤمنين. فهي ضمانة من النبي عليه السلام أن منهج أهل السنة لا يمكن أن تخلو منه الأرض أبدا، أنه به تقوم الحج على، لأن الإسلام لابد أن يبلغ الناس وتقوم الحج عليه، ولا يمكن حفظ الإسلام إلا من خلال منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك ضمن الله بقاء هذه الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما كررنا مرارا، يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية، هو ابن تيمية لم يؤسس مذهبا على الإطلاق، ابن تيمية فقط تحدى الدنيا كلها، تحدى كل الدنيا أنه يأتوا بكلمة مما قال تخالف منهج السلف. فابن تيمية هو نفض التراب وجدد شباب الدين وربط الناس بمنهج السلف. فيعني كل ينسب المذهب لابن تيمية أو لأحمد بن حنبل، لا، ده هو المنهج قائم وعمر ما اندثر. صحيح كانت تأتي بعض فترات من الانحسار نتيجة الأوضاع السياسية مثلا ونحو ذلك، لكن المذهب السلفي لا يمكن أن يندثر لأنه حجة الله على يعني الخلق. فلازم نعرف أن المذهب موجود حتى من غير ابن تيمية، كان سيبقى يعني من غير ابن تيمية منهج موجود ومسند ومليئة به كتب السنة كلها. يقول يحيى بن سعيد القطان: ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على سنتنا في الإيمان، ويقولون الإيمان يزيد وينقص. وقال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى: لقيت 62 شيخا، ذكر عددا منهم ثم قال: كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى: هذه تسمية من كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فسمى أكثر من 130 رجلا من أهل العلم من الصحابة وغيرهم، ثم قال: هؤلاء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول أهل السنة والمعمول به عندهم. وزي ما شفنا برضو أن قاعدة الإيمان يزيد وينقص قاعدة مبنية على أدلة، كما رأيت أدلة واضحة من القرآن والسنة. فالمسألة أن أهل السنة يحتكرون الحق في قضايا الإمام وقضايا العقيدة هذا شيء لا يختلف عليه بالأدلة التي تؤيد ذلك. فما نطق به بعض المجرمين الذين كان على مذهب أهل السنة ثم صار من أقبح وأخذ دعاة الشيعة على مستوى يعني كبير شخص مصري للأسف الشديد وألف كتبا يعني فيها السب والقبح في الصحابة بطريقة يعني نسأل الله منها العافية. ما ألف كتاب مسميه شوف السخرية من أهل السنة بيقول أهل السنة شعب الله المختار بيسخر من أهل السنة أن هم بيتكلمون كما يتكلم اليهود أن هم بيقولوا إحنا كمان شعب الله المختار. اليهود بيقولوها من ناحية الإيمان ناحية العرقية أنهم سلالة بني إسرائيل وأن الله هو إله إسرائيل وإلههم هم. أما الباقي دول فالأمميين أو الجويم دول ناس خلوا عشان خدمة اليهود فقط. فبيسخر وبيقول أن أهل السنة شعب الله المختار. فهذه سخرية من منهج أهل السنة فهم لا يقولون شعب الله المختار لكن منهج الإسلام المختار الذي قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على استقامته في كل مسائل العقيدة لا يمكن أن يقع فيها انحراف ولا شطط عما يرضي الله تبارك وتعالى. وقال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أجمع 70 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر بقى أمورا كثيرة من العقيدة منها أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقصه بالمعصية. وقال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال أبو يوسف يعقوب ابن سفيان الفسوي رحمه الله تعالى الإيمان عندنا أهل السنة الإخلاص لله بالقلوب والألسنة والجوارح وهو قول وعمل يزيد وينقص. على ذلك وجدنا كل من أدركنا من عصرنا بمكة والمدينة والشام والبصرة والكوفة ثم ذكر منهم بعضا و30. تلاحظوا دائما يهتموا جدا العلماء بذكر أئمة أهل السنة وأسمائهم. وقال سهل ابن المتوكل الشيباني حد يعرف كليته؟ أبو عصمة قال أدركت 1000 أستاذ وأكثر كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال ابن جرير الطبري وأما القول في الإيمان هل قول وعمل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل. وقال أبو عمر ابن عبد البر أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وليس نقصانه عندنا شك فيما أمرنا بالتصديق به ولا جهل به لأن ذلك كفر وإنما هو نقصان في مرتبة العلم وزيادة البيان كما يختلف وزن طاعتنا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا جميعا مؤديين للواجب علينا. هي كلمة وإن كنا جميعا مؤديين للواجب علينا هذه فيها نظر يعني ربما نتعرض لذلك فيما بعد إن شاء الله. قال ابن أبي زيد القيرواني في كتابه المفرد في السنة وطبعا السنة هنا بتعني إيه؟ العقيدة. السنة في هذا السياق ما إيه؟ يطلق على العقيدة وده كانت كتب السلف كلها. الإمام اللكائي كتابه اسمه إيه؟ أصول اعتقاد إيه؟ في السنة. كتاب السنة لابن أبي عاصم السنة لفلان السنة السنة يعني العقيدة. حتى الإمام الأجوري كتاب اسمه الشريعة في السنة يعني العقيدة. هذه أحد إطلاقات كلمة يعني السنة. في شيء يعني مهم بالنسبة لابن أبي زيد القيرواني شخصية كده لها ميزة كبيرة بالنسبة لنا. أيوة جزاك الله خير أحسن. الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى من أئمة الملكية الكبار المتفق على إمامتهم يعني. وبعض الناس بيفخرون بأن أهل المغرب كلهم أشاعرة. فطبعا إحنا درسنا قبل كده إذا كنتم تتذكرون درسنا حركة ابن تومر الذي قضى على دولة الإيه؟ المرابطين وأقام دولة تسمى دولة الموحدين. وذكرنا سيرة علي بن يوسف التشافين وكيف أن المغرب كلها عن بكرة أبيها كل بلاد المغرب الإسلامي كلها عن بكرة أبيها كانت على الاعتقاد السلفي المحض لا يعرفون الكلام ولا الفلسفة ولا هذه الضلالات التي طرأت فيما بعد. ثم ابن تومر بالدجل والكذب والتزوير وبالقهر أخذ يعني بالحيلة والمذابح اللي كان بيعملها فرض المذهب بالقوة على أهل المغرب بالقهر. كان يفرض بهم فرضا ويقتل في مذابح بالألاف. كان في ناس تقتل بأعداد كبيرة جدا. يمكن تراجعوا محاضرة إيه مهدي المغاربة ابن تومر، تدي مهمة جدا. وكيف ان ابن تومر كان انحرافه بفرض المنهج الأشعري الخلفي المبتدع على أهل المغرب كان أحد أسباب سقوط دولة الإسلام في الأندلس. فالملكية بتوع المغرب بالذات بيتغروا ساعات فعلا، هم معظمهم أو كلهم تقريبا من الأشعارة، لكن ده تزوير. المذهب الأشعري انتشر هناك بالإيه؟ بالقهر وبالقوة وبالإكراه على يد ابن تومر وأتباعه. فمبنى أبي زيد القيرواني له في مقدمة الرسالة متن في غاية الروعة يصرح فيه تماما بعقائد السلف وبذات عقيدة الفوقية وما يقوله أهل السنة في ذلك. فنحن نلزم الملكية والمغاربة بكلام ابن أبي زيد في مقدمة الرسالة، وقد شرحها فعلا بعض العلماء ومشهورة جدا ولها وزن، لأن الإمام ابن أبي زيد له ثقل خطير جدا عند الملكية. فمن ثم ننتصر بكلامه للمذهب السلفي وبالذات معهم عند مناقشة المالكيين كما أشر. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة. فذكر أمورا منها أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد ذلك بالطاعة وينقص بالمعصية نقصا عن حقائق الكمال لا محبط للإيمان. ولا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة. وقال ابن بطال المالكي: مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. بعد ذلك ذكر كلام الحافظ عبد الغني المقدسي، وأيضا ذكر قول شيخ الإسلام: وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال ابن القيم: فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كذلك نقل كلام السفاريني. ثم أتبع المصنف هنا جزاه الله خيرا البحث بذكر أقوال الصحابة ثم التابعين. فمن ذلك أولا أنه كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا، وفي لفظ: تعالوا نزداد إيمانا. فطبعا هنا كلام واضح جدا، وده إسناده صحيح لعمر رضي الله تعالى عنه، كان يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا، أو تعالوا نزداد إيمانا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اجلسوا بنا نزداد إيمانا. وكان يقول في دعائه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول: اجلسوا بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله سبحانه وتعالى. قال ابن حجر: وجه الدلالة منه ظاهرة، لأنه لا يحمل على أصل الإيمان. بيقولش اجلسوا بنا نؤمن ساعة، يعني إحنا مش مسلمين وحندخل في الإيمان، لكن هو كان مؤمنا، وأي مؤمن، وإنما يحمل على أنه أراد اجلسوا بنا إيه؟ نزداد إيمانا بذكر الله تبارك وتعالى. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى بيرد على من يستدل بعبارة معاذ على زيادة الإيمان، يقول: اجلسوا بنا نؤمن ساعة، احنا قلنا في تفسيرها إيه؟ اجلسوا بنا نزداد إيمانا. فالإمام ابن العربي قال: لا تعلق فيه للزيادة، يعني ما يصحش حد يستدل بها على زيادة الإيمان. وعلل ذلك بأن معاذا إنما أراد تجديد الإيمان، لأن العبد يؤمن في أول مرة فرضا ثم يكون أبدا مجددا لإيمانه كلما نظر أو فكر. فهذا الكلام فيه نظر، لأن الإيمان الذي ينتج عن النظر والتفكر بعد وجود أصل الإيمان، وأصل الإيمان موجود اللي هو الإنسان ما بيدخل في الإيمان، طيب النظر والتفكر ده بيبقى اسمه إيه؟ هو زيادة الإيمان، ما هو النظر والتفكر يزيد الإيه؟ الإيمان. فهو سماه تجديدا للإيمان، وهو في الحقيقة هو زيادة الإيمان، يعني الحقيقة واحدة. ولذلك تعقب الحافظ ابن حجر الإمام ابن العربي فقال: وما نفاه أولا أثبته آخرة. ما نفاه أولا من أن إيه؟ لا تعلق في هذا الأثر عن معاذ للزيادة، مش متعلق بقضية الزيادة. الذي قال هنا نفاه آخرا بقوله إيه؟ ثم يكون أبدا مجددا كلما نظر أو فكر، فهذا يثبت الإيه؟ الزيادة. فهو يعني تجدد الإيمان هو زيادة إيمان حتى لو سماه بغير اسمه. فيقول الحافظ: وما نفاه أي ابن العربي أولا أثبته آخرا، لأن تجدد الإيمان إيمان. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ونزدد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته سبحانه وتعالى. وعن عويمر الأنصاري رضي الله عنه قال: الإيمان يزداد وينقص. وعنه أنه قال: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان يزداد وينقص. وعن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيانا حذاورا، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وعن عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه قال: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدنا وسبحنا فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. قال ابن القيم: وأقدم من روي عنه زيادة الإيمان ونقصانه من الصحابة عمير بن حبيب الخطمي رضي الله تعالى عنه. يقول المؤلف هنا: ولم يتبين لي وجه هذه الأقدمية، ولم أقف على تاريخ وفاة عمير رضي الله عنه، وإنما عد ممن أسلم قبل الفتح. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: إن الرجل ليتفضل بالإيمان كما يتفضل ثوب المرأة. اشمعنى ثوب المرأة بالذات؟ إن ثوب المرأة من شروطه أن يكون إيه؟ سابغا فضفاضا ضافيا وافيا، وده قريب من المعنى الذي أشرنا إليه أنفا في حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قبص، ثم فسر القبص بالدين. وعن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من النفس، وبذل السلام للعالم. طبعا وجه الدلالة هنا ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، فإذا إذا نقص واحدة فبينقص من إيمان، ده الشيء. وعن علقمة بن قيس النخعي رحمه الله أنه كان يقول لأصحابه: امشوا بنا نزدد إيمانا. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي ابن عدي كان عاملا له على الجزيرة قال: أما بعد، فإن للإيمان حدودا وشرائع وفرائض، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. طبعا ده واضح أنه بيقول بإيه؟ بأن الإيمان يزيد وينقص. وعن مجاهد بن جبر قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع. وسئل رحمه الله تعالى عن الإيمان أيزيد؟ قال: نعم، حتى يكون كالجبال. قيل: فينقص؟ قال: نعم، حتى لا يبقى منه شيء. وقال سفيان الثوري: الإيمان يزيد وينقص. وكتب حماد بن زيد إلى جرير بن عبد الحميد: بلغني أنك تقول في الإيمان بالزيادة، وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك، أثبت على ذلك ثبتك الله. وثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أيضا القول بزيادة الإيمان ونقصانه. وقال الإمام عبد الله ابن المبارك: الإيمان قول وعمل، والإيمان يتفاضل. يقول شيخ الإسلام وبعضهم يعني بعض السلف عدل عن لفظ الزيادة والنقصان، يعني الزيادة والنقصان ممكن نعبر عنهم كلمة واحدة هي إيه؟ تفاضل. فده بيشير لابن تيمية. يقول: وبعضهم أي السلف عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل، فقال: أقول الإيمان يتفاضل ويتفاوت، ويروى هذا عن ابن المبارك، وكأن مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته. وإن كان ثبوت لفظ الزيادة والنقصان هو ثابت عند السلف، فالقرآن طبعا مصرح تماما بوضوح بالزيادة، والنقصان مصرح به في السنة. فلعل سبب عدول الإمام ابن المبارك عن لفظة الزيادة والنقصان أنه استحسن كلمة التفاضل وليس لسبب آخر. ولذلك قال محمد بن أبان لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: الإيمان قول وعمل. قال: نعم. قلت: يزيد وينقص؟ قال: يتفاضل، كلمة أحسن من كلمة. استعمال عبارة يتفاضل يعني هي كلمة أحسن من هذه الكلمة. فهذا هو وجه عدول ابن مهدي عن كلمة الزيادة والنقصان، استحسان اللفظ، لأن طبعا هو اللفظ كل ما كان أخصر بيكون أفضل، لكن أحيانا يحتاج إلى التفصيل، خاصة إذا كان هناك مخالف مبتدع يعني في مثل هذا. بل إن الإمام عبد الرحمن بن مهدي نفسه قال: أنا أقول الإيمان يتفاضل، وكان الأوزاعي يقول: ليس هذا زمان تعلم، هذا زمان تمسك. وقال ابن هانئ في مسائله عن إمام أحمد قال: سمعت أبا عبد الله سأل ابن أبي رزمة: ما كان أبوك يقول عن عبد الله بن مبارك في الإيمان؟ قال: كان يقول: الإيمان يتفاضل. قال أبو عبد الله: يا عجباه، إن قال لكم يزيد وينقص رجمتموه، وإن قال يتفاضل تركتموه، وهل شيء يتفاضل إلا وفيه الزيادة والنقصان؟ ما هي تفاضل يعني يحتمل الزيادة والنقصان. فقال الإمام عبد الله معلقا على هذا الموقف قال: يا عجباه، إن قال لكم يزيد وينقص رجمتموه، وإن قال يتفاضل تركتموه، وهل شيء يتفاضل إلا وفيه الزيادة والنقصان؟ فيعني يبدو الإمام مبارك عدل عن تمسكه بكلمة التفاضل، وصار بعد ذلك يصرح بزيادة الإيمان لكونها منصوصا عليها في القرآن. يقول رحمه الله: لم أجد بدا من الإقرار بزيادة الإيمان إزاء كتاب الله، يعني أمام دلالة القرآن الكريم الواضحة على الزيادة. ذكر ذلك لما قال له المستملي: يا أبا عبد الرحمن، إن هنا قوما يقولون الإيمان لا يزيد. فسكت عبد الله حتى سأله ثلاثا فأجابه، فقال: لا تعجبني هذه الكلمة منكم أنها هنا قوما، ينبغي أن يكون أمركم جمعا. ثم ساق ابن المبارك بسنده قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر الصديق بإيمان أهل الأرض لرجحهم. ثم قال: بلى إن الإيمان يزيد، بلى إن الإيمان يزيد ثلاثا. وقال: لم أجد بدا من الإقرار بزيادة الإيمان إزاء كتاب الله. وقال له شيبان ابن فروخ: ما تقول في من يزني ويشرب الخمر ونحو هذا، أمؤمن هو؟ قال ابن المبارك: لا أخرجه من الإيمان. فقال شيبان: على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال له ابن المبارك: يا أبا عبد الله، إن المرجئة لا تقبلني، يعني ده لو جيت أنضم لهم مش هيقبلوني في الانضمام لنادي المرجئة اللي كل شوية دلوقتي بيحطوا فيه الشباب ناس يعني. فقال شيبان: على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال ابن المبارك: يا أبا عبد الله، إن المرجئة لا تقبلني، أنا أقول الإيمان يزيد والمرجئة لا تقول ذلك، والمرجئة تقول حسناتنا متقبلة، وأنا لا أعلم تقبلت مني حسنة. بل وجد في كلام الإمام ابن المبارك التصريح بالنقصان أيضا وليس فقط الزيادة، كما روى النجاد عن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وروى إسحاق بن راهويه في مسنده عن محمد بن أعين قال: قال ابن المبارك وذكر له الإيمان فقال: قوم يقولون إيمانا مثل جبريل وميكائيل، أما فيه زيادة أما فيه نقصان؟ هو مثله سواء، وجبريل ربما صار مثل الوضع من خوف الله تعالى وذكر أشباه ذلك. يبدو أن في شيء في السياق المفروض يوضح إيه المقصود ربما صار مثل الوضع، ما أدري. أيما الوصع برضو كلمة غريبة، أنا ما أعرفش إيه الوصع. أي نعم. وقال خالد بن الحارث: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. نقل نفس الكلام عن جرير ابن عبد الحميد ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان وابن عيينة والنضر ابن شميل والإمام محمد ابن إدريس الشافعي والإمام عبد الرزاق الصنعاني وعبد الله ابن الزبير الحميدي وإسحاق ابن راهويه. ونقل بعد ذلك عبارات كثيرة عن إمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، منها مثلا: الإيمان بعضه أفضل من بعض يزيد وينقص، وزيادته في العمل ونقصانه في ترك العمل لأن القول هو مقر به. وقال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا عملت الخير زاد وإذا ضيعت نقص. وسئل الإمام أحمد عن زيادة الإيمان ونقصانه فقال: يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع، وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. ثم نقل أيضا عن أبي زرعة الرازي: الإيمان عندنا قول وعمل يزيد وينقص، ومن قال غير ذلك فهو مبتدع مرجئ. وقال أبو حاتم الرازي: مذهبنا واختيارنا وما نعتقده وندين الله به ونسأله السلامة في الدين والدنيا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه بعض أقوال السلف الصالح أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه. وطبعا كلام الأئمة أكثر من ذلك بكثير جدا في كتبهم كالإيمان لأبي عبيد والإيمان لابن أبي شيبة والمصنف لابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق والسنة لعبد الله والسنة للخلال والشريعة للأجري وتهذيب الآثار للطبري والتفسير الطبري والإيمان لابن مندة والإيمان لابن بطة وأصول السنة لابن أبي زمنين وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي والتمهيد لابن عبد البر. وطبعا ابن عبد البر بنضمه كمان لابن أبي زيد في المذهب المالكي لأن ابن عبد البر من أئمة المنهج السلف العظام، فله ثقل أيضا الذي نحتاج كثيرا لأن نلزم المالكية أو المغاربة عموما بإيه؟ بكلامه في كتبه المباركة. وشعب الإيمان البيهقي والاعتقاد له وغيرها كثير. قال بهذا القول: من بعدهم خلق كثير ممن صار على نفس نهج السلف الصالح كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والذهبي وابن كثير وابن رجب وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب والصنعاني والشوكاني وغيرهم ممن يصعب حصره ويطول ذكره. فخلاصة الكلام أن قول أهل السنة والجماعة بلا ريب أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لا قول لهم غيره بل هم مجمعون عليه، ومن نسب إليهم خلاف ذلك فقد جهل مذهبهم ونسب إليهم ما لم يقولوه. ثم إني بعد ذلك لأعجب أشد العجب ممن يعد هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل السنة، ثم يقول وجمهور أهل السنة على أنه يزيد وينقص، لأنه رأى البعض شذ في هذا وأتى بقول ليس عليه دليل لا من كتاب ولا سنة ولا عقل، بل الكتاب والسنة والعقل على خلافه. فلا صح أبدا واحد يقول ده مذهب جمهور أهل السنة، ده مذهب جميع أهل السنة وأئمتهم في كل عصر ومصر، فمثل هذا شذوذ لا يعتبر ولا يعتد به ولا يصغى إليه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر